التعلم بطريقة مونتيسوري، منهج يبتعد عن نمطية المدرسة، تأليف أنجلين ستول ليلارد، بصوت وفاء يوسف. نماذج تعليمية ضعيفة. يعاني التعليم في شكله التقليدي من أزمات ومشكلات كثيرة بسبب الفكر الذي يقوم عليه، حيث يعامل الأطفال في المدارس على أنهم متطابقون في كل شيء. صحيح أن الأطفال قد يتشابهون في أوجه كثيرة، لكنهم يختلفون في أوجه أخرى. لقد قامت المدارس التقليدية على أساس فكر الثورة الصناعية، فأصبحت المدرسة تخرج عمالاً للمصانع التي سيعملون فيها، لكن لم يضع أحد في اعتباره الأصلح والأفضل بالنسبة للطفل. على سبيل المثال، قاعة الدرس التي تضم أطفالاً من نفس العمر وأسلوب التدريس الموحد والموجه إلى الفصل كله دون اعتبار للفروق بين الطلاب، كل هذه ممارسات تعطي الأولوية لما يلائم الكبار على حساب ما يلائم الطالب. هنالك نموذج ثان قامت عليه المدارس التقليدية، وهو التعامل مع الطفل على أنه وعاء فارغ أو صفحة بيضاء لم يكتب فيها شيء، وعلى المعلم أن يصب المعلومات في عقل الطفل ويعقد الروابط بينها، وليست هنالك حاجة إلى اشتراك الطفل في عملية التعلم بشكل نشط. وضع الدكتور ماريا مونتيسوري تصوراً لاتجاه جديد في التعليم يختلف جذرياً عن النهج التقليدي، وقد أسست تصورها بناءً على ملاحظاتها للأطفال عن كثب، لا على ما يلائم الكبار أو على المفاهيم الخاطئة الشائعة عن التعليم. وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن منهج مونتيسوري ملائم لتعليم الأطفال أكثر من النظام المدرسي التقليدي. مبادئ يقوم عليها منهج مونتيسوري. يقوم منهج مونتيسوري التعليمي على أساس اعتبار الطفل صانعاً للمعلومة، وليس مجرد وعاء فارغ لديه حافز داخلي وهو من يختار ماذا يريد أن يتعلم بناءً على ما يثير اهتمامه. وقد نشأت المبادئ الثمانية التي تأسس عليها منهج مونتيسوري بناءً على ملاحظة دكتور مونتيسوري لسلوك الأطفال في قاعات دراسة. لم يكن تطبيق هذه المبادئ في البداية أمراً مألوفاً، إلى أن عززت أبحاث علم النفس الحديثة هذه المبادئ. أولاً، الحركة والفهم أمران متداخلان، الحركة تعزز التفكير والتعلم. ثانياً، تتحسن قدرة الإنسان على التعلم وتزداد سعادته عندما يكون مسيطراً على حياته. ثالثاً، يتعلم الإنسان بشكل أفضل عندما يكون شغوفاً بما يتعلمه. رابعاً، يؤثر ربط المكافآت الخارجية، المال مثلاً، بنشاط ما تأثيراً سلبياً على حافز الطالب للانخراط في هذا النشاط بمجرد أن تتوقف المكافآت. خامساً، تنظيم الأنشطة بطريقة تحقق التفاعل والتعاون بين الطلاب يساعد بشكل أكبر على التعلم. سادساً، غالباً ما يكون التعلم داخل سياقات هادفة أكثر عمقاً وثراءاً. سابعاً، هنالك أنماط محددة من تفاعلات الكبار تساعد الأطفال في تحقيق نتائج أكثر تميزاً. ثامناً، يفيد الأطفال أن تكون البيئة المحيطة بهم منظمة. أثر الحركة على التعلم والفهم. تؤثر التطورات التي تطرأ على جسم الإنسان وحركته في إحساسه بنفسه كفاعل داخل البيئة المحيطة به. وقد أكد هذا بحث أوضح أن خبرات الأطفال التي يصنعونها من خلال تحركاتهم تلهمهم بالاستمرار في هذه التحركات حتى يصنعوا مزيداً من الخبرات التي تظهر لهم كيف يمكن للإنسان أن يغير في بيئته. تمثل الأنشطة الحركية الهادفة دعماً للأطفال، كما أن الحركة التي يصنعها الطفل بنفسه ترتبط بعمليات تطور عقلي أساسية لديه. كل هذه الاكتشافات تدعم زعم دكتور مونتيسوري بأن تشجيع الأطفال على استخدام أيديهم وأجسامهم في عمر مبكر يساعد على النمو. أنشطة حركية في منهج مونتيسوري. يشتمل منهج مونتيسوري على أنشطة حركية في عديد من المواد الدراسية، كما في الجغرافيا والرياضيات وعلم النبات، وحتى في القراءة وتكوين حصيلة لغوية. على سبيل المثال، عندما يتعلم الطفل خريطة العالم، يتعلم أولاً أن يرتب الدول، كل في مكانها بواسطة قطع البازل الخشبية. سيلمس حدود كل قطعة خشبية بأصابعه، ثم يرسم هذه الحدود على الورق مستخدماً القلم، ثم يلون الدول ويضع اسم كل دولة فوقها، ثم يضع العلم الذي يرمز إليها. أما عند تعلم مفردات لغوية جديدة، ينقل الطفل بطاقات الكلمات من الصندوق المخصص لها كي يضعها بجانب الأشياء التي تشير إلى هذه الكلمات، ويتبع نفس الأسلوب في باقي أقسام الكلام حتى مع الأفعال، حيث تتيح له بطاقات الأمر هذه الفرصة، وهي بطاقات مكتوب على كل منها أمر بفعل محدد: اقفز، امشي، غني. يقرأ الطفل ما هو مكتوب على البطاقة ثم ينفذ الفعل الذي قرأه. فوائد حرية الاختيار. تقول دكتور مونتيسوري إن الحياة تعتمد على الاختيار، ولا بد للأطفال أن يختاروا ويقرروا بأنفسهم طوال الوقت. فلهذا فالطفل في نظام مونتيسوري التعليمي يتمتع بحرية الاختيار طوال اليوم، فهو يختار النشاط الذي سيمارسه ويظل يمارسه ما دام يشعر بشغف نحوه. أما في قاعات الدراسة التقليدية فتوجد سيطرة تامة مفروضة على الأطفال، وقد يكون هذا نتيجة طبيعية لأن العمل في المدارس التقليدية يسير وفقاً لنموذج المصنع. ففي المصنع تتم معاملة جميع العمال بطريقة واحدة، ولا يسمح لهم باختيار أي شيء يخص عملهم. لكن أبحاث علم النفس تؤكد بوضوح أن سيطرة وتقييد حرية الاختيار ليست الأسلوب الأفضل الذي يمكن أن يتعلم به الإنسان أو يحيا حياة سوية. أجريت في هذا السياق تجربة على 3 مجموعات من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات، حيث طلب منهم ترتيب حروف بعض الكلمات، وقد تم السماح لمجموعة منهم أن تختار تصنيفاً واحداً من بين 6 تصنيفات من الكلمات المطلوب ترتيب حروفها. أما المجموعة الثانية من الأطفال فقد قيل لهم أن الباحث هو من اختار لهم التصنيف الذي سيعملون عليه، بينما قيل للمجموعة الثالثة إن أمهاتهم هن اللاتي اخترن لهم. في حقيقة الأمر كانت التصنيفات مرتبطة بعضها ببعض، ما يعني أن الفرصة لاختيار الحر كانت متاحة لجميع الأطفال. خرجت التجربة باكتشافين مهمين: أولاً، الأطفال الذين أتيحت لهم حرية اختيار التصنيف الذي سيعملون عليه نجحوا في تكوين ضعف عدد الكلمات التي كونها أطفال المجموعتين الأخريين الذين اعتقدوا أن الباحث أو أمهاتهم هم من اختاروا بالنيابة عنهم، ثانياً، في أثناء فترة الراحة، اختار أطفال المجموعة الأولى أصحاب الاختيار الحر طواعية قضاء وقت أكبر في العمل على تكوين الكلمات أكثر مما فعل أطفال المجموعتين الأخريين الذين لم يختاروا بأنفسهم. وهكذا يمكن الربط بين الاختيار الحر ومستوى الأداء والمثابرة على إتمام العمل، مما سيؤدي بلا شك إلى مكاسب أخرى تتعلق بالأداء مع مرور الوقت. مجمل القول إن إتاحة حرية الاختيار لكل من الكبار والصغار يرتبط بعدة نتائج إيجابية. فالشخص الذي يشعر أنه يتحكم بزمام أموره يتعلم ويسترجع المعلومات بشكل أسرع، وتكون إجاباته والحلول التي يتوصل إليها أفضل، ويميل إلى الانخراط في أداء الأعمال أكثر من غيره ولوقت أطول. المكافآت الخارجية والتحفيز. في مدارس مونتيسوري لا يكون تقييم المعلم لأداء الأطفال ظاهراً أو ملموساً لهم، فهم لا يحصلون على مكافآت أو نجوم ذهبية أو درجات مرتفعة، بل أن حافزهم داخلي. كان الدكتور مونتيسوري ترى أن المكافآت والتقييمات تعد تدخلاً شديداً في عملية تعلم الأطفال، وقد أكدت الأبحاث صحة رأيها. يرجع السبب في ذلك إلى أن المكافآت الخارجية والتقييمات تؤثر بالسلب على دافعية الأطفال وحافزهم الذاتي للاشتراك في الأنشطة التعليمية، كما تؤثر على استيعابهم وقدراتهم الإبداعية، وكذلك على سلوكياتهم الاجتماعية أيضاً. تترك المكافآت أثراً سلبياً عندما تكون مشروطة بشكل واضح بإنجاز نشاط ما، أو عندما تكون متوقعة أو ملموسة مثل المال أو الجوائز. أما فيما يتعلق بالتقييمات الشفهية فتأثيراتها أكثر تعقيداً، ولكن يبدو أنها تتنوع وفقاً لعمر المتلقي ونوع التقييم الذي يتلقاه. هنالك أبحاث قديمة في مجال تعديل السلوك توضح أن المكافآت لا بأس بها، وأنها قد تساعد في بعض الأحوال، لأنها يمكن أن تعزز الأداء عندما يكون المطلوب حلاً لمسألة ما معقدة. أولاً، ربما يكون هذا صحيحاً إذا نظرنا إلى الأثر التشجيعي للمكافأة عند أداء الأعمال المملة أو غير المحببة للناس. ينطبق هذا على الطلاب الأكبر عمراً في المدرسة، بما أن حافزهم الداخلي للتعلم قد تراجع. ثانياً، غالباً ما تكون المكافآت فعالة وقت تقديمها فقط، لذلك إن لم تكن هنالك أهداف بعيدة المدى فلن تسبب المكافآت أضراراً. وثالثاً، أشارت بعض الدراسات إلى أن برامج التعلم من الأقران تأتي بنتائج طيبة عندما تمنح المكافآت للفريق على أدائه الكلي. يجدر بنا هنا أن نذكر أن دكتور مونتيسوري لم تكن تعارض المكافآت في البداية وحتى المديح الشفهي، لكن عزوف الأطفال عن المكافأة في عدة مواقف أثار دهشتها. فلقد أثبتوا لها أكثر من مرة أن الأنشطة التي تتسم بالتحدي يمكن أن تمثل لهم حافزاً في ذاتها. على سبيل المثال، لم يظهر الأطفال اهتماماً بالدمى التي وعدتهم أن يلعبوا بها إن استطاعوا قراءة بعض الكلمات. فبعد أن قرأوا هذه الكلمات بحماس، طلبوا أن تعطيهم مزيداً منها ليقرأوها. بدت المكافأة الخارجية الممثلة في اللعب بالدمى تلهيهم وتعطلهم عن مهمتهم الحقيقية التي يتحمسون لها. واتضح أن استعمالهم لمهارات وقدرات جديدة أكثر تحفيزاً وإلهاماً لهم من أي شيء آخر. مونتيسوري في مقابل المدارس التقليدية. بعد أن أنهت دكتور ماريا مونتيسوري تدريبها كطبيبة، عملت في العيادات النفسية، حيث أظهرت اهتماماً بمساعدة الأطفال الذين يعانون تأخراً عقلياً، واستخدمت محفزات حسية في عملها معهم، وهي ما يطلق عليها حسب مصطلحات منهج مونتيسوري التعليمي الوسائل الحسية. وفي عام 1901 اجتاز هؤلاء الطلاب اختبارات تعليمية صممت للأطفال الأسوياء. استحوذ هذا الحدث على انتباه العالم، لكن لم تندهش مونتيسوري من هذه النتائج، بل اندهشت من حقيقة أخرى، وهي أن الأطفال الأسوياء أنفسهم لا يحرزون نتائج أفضل أو درجات أعلى في هذه الاختبارات. اتجهت مونتيسوري إلى المدارس مباشرة لتدرس المنظومة التعليمية وتلاحظ الأطفال داخل قاعات الدراسة التقليدية، حتى تعرف لماذا لا يتفوق الأطفال الأسوياء. وقد نجحت في التوصل إلى أفكار جديدة، لكن المسؤولين الحكوميين في روما في ذلك الوقت لم يتيحوا لها الفرصة لتطبيق أفكارها في المدارس الابتدائية العامة. عرض عليها أن تشرف على تعليم مجموعة من الأطفال في مشروع إيواء في منطقة من المناطق الفقيرة في روما، حيث أراد القائمون على المشروع التدخل لحل المشكلات التي يسببها الأطفال في مباني المشروع، فقد كان الأطفال كباراً بما يكفي ليستطيعوا الجري وإثارة الجلبة والإزعاج في المكان، لكنهم لم يكونوا قد بلغوا السن المناسبة لدخول المدرسة بعد. كان مطلوباً من مونتيسوري أن تعتني بعدد من الأطفال يتراوح ما بين 50 و60 طفلاً ما بين عمر 3 إلى 6 سنوات، بجانب عملها كأستاذة جامعية وباحثة وطبيبة وخطيبة تدافع عن حقوق المرأة. وقد نجحت في تخصيص بعض الوقت لملاحظة الأطفال، بالإضافة إلى وجود معلمة كانت تعطي دكتور مونتيسوري تقريراً عنهم ليلاً. استطاعت مونتيسوري أن تبتكر بعض الوسائل التعليمية الجديدة كي تجربها المعلمة في عملها مع الأطفال، فاكتشفت مع الملاحظة المستمرة أن هذه الوسائل راقت لأطفال أصغر عمراً ممن صممت لهم في الأساس. وقد توصلت دكتور مونتيسوري بذلك إلى أن الأطفال لديهم قدرات أعلى مما تفترضه المناهج التعليمية فيهم. تدريبات الحياة العملية. تتناول هذه التدريبات أنشطة الحياة العملية كتنظيف الطاولة وري النباتات وتحضير وتقديم الغداء أو وجبة خفيفة وما إلى ذلك. يعرض المعلم خلال هذه الأنشطة سلسلة من الأفعال لها ترتيب دقيق، مستعيناً بمجموعة من المواد والأدوات لتنفيذ النشاط. من منظور منهج مونتيسوري، لا تكمن أهمية هذه الحركات في إنجاز العمل فحسب، لكن أهميتها الحقيقية في أنها توظف اليدين لخدمة العقل. لقد أظهرت الأبحاث أنه بشكل عام عندما تتوافق الحركة مع ما يفكر فيه الشخص ويتعلمه، يصبح قادراً على إصدار الأحكام بشكل أسرع واسترجاع المعلومات بشكل أفضل، كما يظهر إدراكاً اجتماعياً فائقاً. التعلم من الأقران. تتسم قاعات مونتيسوري الدراسية بالنشاط الدائم، حيث يرى الأطفال الأصغر ما يفعله أقرانهم الأكبر عمراً، ويطلبون منهم شرحاً لما يحدث. ويسعد الأطفال الأكبر بأن يقوموا بتدريس ما يعرفونه، فلا وجود لعقد نقص بينهم. كل طفل يحقق حالة من السواء النفسي بفضل عملية التبادل الصحية. أما في المدارس التقليدية، فعلى النقيض من مدارس مونتيسوري، يعمل كل طفل وحده، ويتم إعطاء الدرجات على المهام والاختبارات التي يتمها الطفل بمفرده، فيحدث تشجيع لحالة من التنافس غير الصحي، ويغيب التفاعل المتبادل الإيجابي. على جانب الأبحاث النظرية، أعطى الباحثان جان بياجيه وليف فيوجوتسكي الأقران دوراً رئيسياً في عملية النمو، فقد رأى بياجيه أن وجود الأقران مهم لأنهم يقدمون أفكاراً مختلفة ومتنوعة، فيخلقون حالة من اختلال التوازن لدى الطفل. ويحدث النمو العقلي عندما يكون على الطفل التعامل مع هذه الحالة عن طريق تغيير أفكاره أو التكيف بهدف دمج الأفكار الجديدة في عقله. أما في جوتسكي فقد يرى أن الفرد لا يمكنه أداء جميع الأعمال بمفرده على الدوام، ولكن يمكن أن ينجزها بمعاونة آخرين أكثر تفوقاً، ويكملون بمهاراتهم ما ينقصه من مهارات. التعلم في سياق هادف. من أوجه النقد التي توجه إلى التعليم التقليدي أنه أحياناً يكون غير هادف، بمعنى أنه منفصل عن الحياة الواقعية. من المفترض أن يوظف الأطفال المهارات والحقائق التي يتعلمونها في المدرسة لخدمتهم خارج سياق الحياة المدرسية، ولكن الطريقة التي يتم بها تدريس هذه المهارات والحقائق تحد من إمكانية تطبيقها خارج المدرسة. من الممكن تحديد وجهين على الأقل يتجلى فيهما انفصال التعليم التقليدي عن الحياة الواقعية. الأول، الانفصال من الناحية المادية، فالتعليم يتم في مبنى خاص وهو المدرسة، وهكذا يفصل التعلم عن الأماكن التي من المفترض تطبيق المعرفة فيها، وينتج عن هذا انخفاض كل من الحافز للتعلم والتعزيز الذي يقدمه السياق المحيط للطفل. أما الوجه الثاني فهو انفصال التعليم عن الواقع من الناحية النظرية. على سبيل المثال، تتناول المسائل الكلامية في مادة الرياضيات أشخاصاً افتراضيين يؤدون أنشطة لا علاقة لها بحياة الأطفال الذين يعملون على حل هذه المسائل الرياضية، ومادة التاريخ التي يتم تدريسها على أنها مجموعة من الأشخاص والأماكن والأحداث التي يجب حفظها. وحده المعلم الموهوب هو الذي يجعل الأطفال يدركون الروابط بين ما يتعلمون وبين حياتهم. أما منهج مونتيسوري فهو على العكس من ذلك تماماً، حيث تم تصميمه ليزود الطالب بسياق هادف يشمل إلى حد ما خروجاً من القاعة الدراسية بهدف التعلم. أما داخل القاعات الدراسية فتتم ممارسة أنشطة مترابطة باستخدام مواد ملموسة لها مغزى وتطبيقات واضحة. المراحل الثلاث لتعلم درس جديد. في نظام مونتيسوري، أحد أساليب المعلم لتقييم عمل الأطفال هي الطريقة التي يقدم بها الدروس. لقد نصح الدكتور مونتيسوري بتقديم الدروس التي تحتوي على اصطلاحات أو مفردات جديدة في شكل درس يتكون من ثلاث مراحل، ومن الممكن تسمية هذه المراحل على النحو التالي: الربط، المعرفة، والتذكر. يكون مسار الدرس كما يلي: يعرض المعلم المادة على الطفل، على سبيل المثال الواح، الناعم، والخشن. وفي أثناء لمس الطفل للألواح بأصابعه، يذكر المعلم المفردات التي تعبر عن هذه المادة: خشن وناعم. ثم تأتي المرحلة الثانية من الدرس، ويختبر فيها المعلم قدرة الطفل في التعرف على المادة، فيطلب منه أن يعطيه اللوح الخشن. إن لم ينجح الطفل في تنفيذ المطلوب، لا يصحح المعلم خطأً، ولكن يفترض أنه لم يستوعب المفهوم جيداً، ويكرر عرض المفهوم في يوم آخر. وعندما ينجح الطفل في اختيار اللوح الصحيح، ينتقل المعلم إلى المرحلة الثالثة، فيمسك باللوح الخشن ويسأل الطفل: ما هذا؟ تطبيق المعلومات في سياقات متعددة. تكون المعرفة التي نكتسبها في موقف ما مفيدة إن أصبحت قابلة للتطبيق في مواقف أخرى. يسهل منهج مونتيسوري تطبيق المعلومة في مواقف متعددة بفضل طريقتين: التشابه الكبير بين الوسائل المستخدمة، وخروج الأطفال خارج حدود المدرسة إلى سياق العالم الواقعي للتعلم، ثم الرجوع إلى المدرسة. بينما في المدارس التقليدية يخفق الأطفال في تطبيق المعلومات في سياقات أخرى خارج المدرسة. وقد تناولت إحدى التجارب هذا الأمر، حيث تم تدريس مادة الرياضيات لمتدربين يعملون في أحد المتاجر، وعلى الرغم من أنهم أبلوا حسناً خلال الدراسة داخل الفصل، اتضح فيما بعد أن معلوماتهم لا تتسم بالمرونة، لأنهم لم يستطيعوا تطبيقها على أرض الواقع أثناء التفاعلات التي تتم داخل المتجر، وكانت الهدف من تدريسهم هذه المعلومات أصلاً. والعكس صحيح أيضاً، إذ أن هنالك حالات إخفاق في تطبيق المعلومة التي اكتسبها الطفل في العالم الواقعي على المسائل والأسئلة داخل المدرسة. في هذه الحالة لا يستطيع الطفل تطبيق المعلومة العملية التي اكتسبها على النسخة النظرية من نفس المعلومة. في دراسة تناولت هذه الظاهرة، أظهر بعض الأطفال الذين يبيعون الحلوى في الشارع بعض المهارات في الرياضيات، لكن الحال اختلف حين طلب منهم إظهار نفس المهارات في سياق المدرسة. فقدت الاختبارات المدرسية النظرية قيمتها، لأنها أخفقت في الانتفاع بقدرات الأطفال التي أظهروها بشكل عملي في الحياة الواقعية. تفاعل الكبار وأثره على الطفل. حسب قول دكتور مونتيسوري، إن قام الكبار بأقل مما هو ضروري للطفل، فلن يتصرف الطفل بشكل هادف، وإن قاموا بأكثر مما هو ضروري، فإنهم بذلك يفرضون سيطرتهم عليه، ويخمدون جذوة إبداعه. كان الدكتور مونتيسوري ترى أن المهمة الأساسية للطفل في مرحلة طفولته هي السعي نحو استقلال أكبر، وأن دور الكبار هو مساعدته على هذا الاستقلال. كما ترى أن المعلم ينبغي أن يشعر الطفل بالدفء والأمان كلما احتاج الطفل لذلك. ولكن عندما يصبح الطفل مستعداً للاستكشاف، تنصح دكتور مونتيسوري المعلمة أن يراعي احتياج الطفل إلى الاستقلال في هذا الوقت. لابد أن يتدرب المعلم على ملاحظة الأطفال وتفسير المظاهر السلوكية التي تعكس حالتهم الداخلية. لهذا عليه أولاً أن يتعمق في فهم نفسه حتى لا يسيء تفسير إشارات الأطفال بطريقة تتوافق مع احتياجاته هو، لا احتياجاتهم. أنواع الآباء، المعلمين. الدكتاتوري يتسم بقوة السيطرة وضعف العاطفة، دائماً لديه مطالب ولا يظهر أي مشاعر لأبنائه ولا يخبرهم بالسبب وراء ما يطلبه منهم. يتسم أطفال هذا النمط من الآباء بضعف الحافز الذاتي. في عمر ما قبل المدرسة يتسمون بالانعزال والشك في الآخرين، وعندما يكبرون تتسم البنات بالاتكالية، بينما يتسم الأولاد غالباً بالعدوانية. أما في مرحلة المراهقة فتنخفض مهاراتهم الاجتماعية والدراسية. المتساهل يتسم بضعف السيطرة وقوة العاطفة، يترك لأبنائه الحبل على الغارب فيفعلون ما يريدون طوال الوقت، وعندما يخرجون عن قواعد السلوك السليم لا يوجههم بل يستمر في إغداق الحب عليهم. يكون أداء الأبناء متدنياً، وتميل البنات بصفة خاصة إلى الخجل، وعندما يكبرون يصبحون عرضة لتعاطي المخدرات والانحراف. المهمل يتسم هذا النمط بضعف السيطرة وضعف العاطفة، لا يعير الأبناء أي اهتمام أو مشاعر أو توجيه، لهذا يتسم الأبناء بضعف المهارات الاجتماعية وعدم الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين، ويكونون أكثر عرضة من غيرهم إلى المشكلات النفسية والاكتئاب والانطوائية. الديمقراطية يتسم بقوة السيطرة وقوة العاطفة، صارم بشأن القواعد لكنه على استعداد لمناقشتها بعقلانية مع أبنائه، وقد يغير القواعد استجابة لرأيهم إن كان الأمر معقولاً. وهو يتيح لهم قدراً كبيراً من الحرية. يتميز الأبناء بالدافعية العالية والقدرة على الإنجاز وضبط النفس، كما يتمتعون بالكفاءة والثقة، ويظهرون مستوىً رفيعاً من المسؤولية الاجتماعية، ويحظون بحب الناس. يرتكب بعض معلمي منهج مونتيسوري أخطاءً فيما يتعلق بالسيطرة على الطلاب، تماماً مثل ما قد يفعل الآباء، فلا يتعاملون بشكل فعال مع السلوكيات غير المنضبطة، ولا يرشدون الأطفال بإيجابية فيما يتعلق بقراراتهم، وبالتالي يمكن أن تخرج الحرية الممنوحة لهم عن مسارها الصحيح. في المقابل، هنالك معلمون يتصرفون على العكس من ذلك، ويكونون صارمين جداً مع الطلاب. تتوافق أفكار دكتور مونتيسوري بشأن تعامل المعلم مع الطفل مع الدراسات الحديثة عن أنماط الآباء، فدور المعلم هو أن يهيئ البيئة المناسبة التي توفر للأطفال حرية الاستكشاف واتخاذ القرارات، وألا يتدخل إلا إذا خرجوا عن قواعد السلوك السليم. كما ينبغي أن تكون توقعاته منهم عالية، وأن يحدد لهم أسباب قراراته، وكل ذلك في إطار من الحب والحنان. تحقيق النظام في البيئة والعقل. تنظيم قاعات الدراسة في مدارس مونتيسوري ليس اعتباطياً، حيث كانت دكتور مونتيسوري تعتقد أن نمو الطفل يتحقق بتنظيم الوسائل التي تساعده على النمو داخلياً، وبالتالي تبدأ شخصية الطفل في تنظيم نفسها والإفصاح عن سماتها الخاصة في ظل هذه البيئة المنظمة. يتوافق هذا الاعتقاد مع الدراسات الحديثة التي تكشف عن أثر النظام في تحسين القدرة على الاستيعاب والنتائج النفسية عند الطفل. اختبرت إحدى الدراسات العلاقة بين تحديد وقت ثابت للنوم والطعام من جانب، وبين النتائج الدراسية التي يحققها الطفل من جانب آخر. أجريت الدراسة على 91 طفلاً من أسر منخفضة الدخل، تم إعطاؤهم تقديرات من قبل 12 معلماً على سلوكيات اجتماعية متنوعة، بينما أجاب الأبوان عن مجموعة من الأسئلة حول روتين الأسرة اليومي فيما يتعلق بمواعيد النوم والطعام. بعد تحليل السلوكيات الاجتماعية التي أعطى عليها المعلمون التقديرات، وجد أنها اندرجت تحت بعدين: الأول الاهتمام والمشاركة فيما قبل المدرسة، والثاني التعاون والطاعة. من الممكن التنبؤ بنتائج الأطفال الدراسية على مستوى هذين البعدين بحسب وصف الأبوين لمدى التزام العائلة بمواعيد النوم والطعام. إلى جانب هذا، كلما كانت مواعيد النوم والطعام منتظمة، وجد المعلمون الأطفال أكثر تعاوناً وطاعة ومشاركة واهتماماً. أسئلة شائعة ومخاوف بشأن منهج مونتيسوري. يبدو نظام مونتيسوري غير مواكب للعصر الحديث، وبخاصة لأنه لا يشتمل على مهارات التعامل مع الحاسوب. أوصى الدكتور مونتيسوري أن يتم تخصيص مساحة في القاعة الدراسية في المرحلة الابتدائية لتكنولوجيا العصر حتى يتعلم الأطفال استخدامها. لكن ما يهم هنا هو أن البعض يظن أن الأطفال لابد لهم أن يتقنوا مهارات الحاسوب في عمر مبكر قدر الإمكان لكي ينجحوا في عالم اليوم. لم تظهر الدراسات هذا، وأحياناً يكون استخدام الحاسوب مفيداً، ولكن في أحيان أخرى يكون عاملاً متشتتاً عن الأهداف التعليمية، فيصبح الهدف مثلاً كيف نستخدم برنامج العروض التقديمية بدلاً من كيف نحصل على المعلومات ونحللها ونتحكم بها ونربط بينها وننقلها. تعلم قاعات الدراسة في مدارس مونتيسوري الأطفال الهدوء والتركيز، على عكس برامج الحاسب الآلي التي تتحكم في انتباه الطفل نيابة عنه، بدلاً من أن تساعده على أن يضبط انتباهه بنفسه. وفوق ذلك، نظراً إلى التطور التكنولوجي السريع، فإننا لا ندري أي المهارات الفنية ستفيد الأطفال بعد 20 أو حتى 10 سنوات. كما أن اكتساب المهارات التكنولوجية الجديدة لا يحتاج وقتاً طويلاً، فأي شخص يستطيع أن يتعلم هذه المهارات عندما يحتاجها. وأخيراً، لابد أن نتعامل مع التكنولوجيا بحكمة، فنسأل أنفسنا عن القدر الذي نحتاجه منها، وفي أي عمر يمكن أن يسهم تعلمها في عملية النمو، وهل الفوائد التي نجنيها منها تتناسب مع تكلفتها من حيث الوقت والمجهود. منهج مونتيسوري يناسب البنات، أما الأولاد فمشاغبون ومزعجون. إلى جانب تعلم الطفل المهارات والمعلومات الدراسية في مدارس مونتيسوري، فإنه يتعلم أيضاً التحكم في حركته وحرية الاختيار والتعامل مع الآخرين، بالإضافة إلى التدرب على التركيز وما إلى ذلك. هذه المهارات تفيد كلاً من الذكور والإناث في حقيقة الأمر عندما ننظر إلى شيوع مشكلات الانتباه والقراءة بين الذكور أكثر منها بين الإناث. نجد أن مونتيسوري قد يكون مفيداً للذكور على الأخص بفضل تركيزه على تحسين الانتباه ومهارات القراءة في عمر مبكر. أليس منهج مونتيسوري مخصصاً للأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم؟ يستطيع الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم أن يبلوا بلاءً حسناً في ظل منهج مونتيسوري. على سبيل المثال، من يعاني عسر القراءة قد يفيده تعلم القراءة بالطريقة الصوتية، كما يستفيد من يعانون قصور الانتباه وفرط الحركة من التركيز على الأنشطة التي تحسن الانتباه والتركيز، كما نجح هذا المنهج نجاحاً مدوياً مع الأطفال المتأخرين عقلياً بفضل استخدامه الوسائل الحسية. لكن هذا لا يعني أنه مخصص لهؤلاء فقط، بل هذا أكبر دليل على أن مونتيسوري نظام تعليمي قد يناسب الجميع. بما أن الدراسات النفسية تؤكد بوضوح أن كثيراً مما نفعله في المدارس التقليدية خطأ، لماذا نستمر على نفس النهج؟ لماذا لا يكون للبحث العلمي دور أكثر تأثيراً؟ تناول كثير من الباحثين في مجال التعليم هذا الشأن، وحددوا بعض الأسباب، أحدها أن الآباء والأمهات يميلون إلى تعليم أبنائهم بنفس الشكل والأسلوب الذي تعلموهم به، حتى أنهم يتوقعون أن تتشابه مدارس أبنائهم مع مدارسهم التي تعلموا فيها خلال طفولتهم، وأن يأخذ الأطفال كتباً دراسية ويتم اختبارهم اختبارات موحدة، مما يشجع الاتجاه الترابطي في التعليم على حساب التكاملي. الحل لأزمة التعليم. إحدى المهام العاجلة التي ينبغي أن نبدأ العمل على تنفيذها هي إعادة بناء المجتمع، وذلك لن يتحقق إلا بإعادة إحياء التعليم. لا بد من إنجاز هذه المهمة بتهيئة البيئة المناسبة لطبيعة الطفل، وذلك هو دور المدارس. إن نجحت المدارس في هذا، ستسهم في نمو صحي لعقل الطفل وروحه، فتخرج أجيالاً واعية قادرة على خدمة مجتمعها، وهو الهدف الرئيس من وراء التعليم.